حصريا على موقع djkimo.com. حفست عليك اكتر من اهلي، بس انت مريضه ومحتاجه حد مريض يشفيلي. مش هشوفكم مش هصفلكم، لا قصاد ولا عبركم. مايسترو احمد شيكو داخل 2026 كاره البشريه، ما بقتش بحب اللمة وحبيبة بقى الوحدية. محتاج ناس تبقى نضيفة تتمنى لي الخير، مش عايز ناس غدارة بتعكي الدي وتحويل. السنة دي هبقى واحد تاني، هبقى حد غير الأولاني. هالختم بيت قلبي معاكو، اوعوا تستغربوا جحداني. أيوة كنت ماشية أخوية وربنا اللي عالم بالنية. استغلتوا إن أنا طيب، وريتوني جرح وقاسية. ما تغيرتش بس انتوا اللي اتغيرتوا معايا. حبيتكوا يا مدتكوا عينكوا على اللي معايا. انا مش عايز حاجه منكوا، سيبوني بجد كفايا. ايوه ارتحت بعيد عنكوا، مالكوش لزوم ويايا. كنتوا بتحبوني ملياسي، كرهتوني لما بقيت قاسي. بس وغلوت امي في قلبي، مش هشمتكم فيا. مش هشوفكم مش هصفلكم، لا قصاد ولا عبركم. ونسيتوا ابدا افكركم، وهندمكم عليا. محتاج دكتور نفساني احكي له عن اللي اذوني. تعبان جدا وبعاني وكل الناس خذلوني. معقول كل اللي انا حبيتهم بسهوله خسروني؟ ده انا عمري ما كنت اتخيل ان في يوم يسيبوني. يلا عينك حاسده في مالي، قول لي مالك بس ومالي. انت لو شفت اللي جالي مش هتستحمل ثانيه. انت شفت حياتي من بره بس ما عشتهاش ولا مره. انا شفت ايام سودا ومره، ابقى ركز في عينيا. حبيتك بس اديتك حجم اكبر من حجمك. من خوفي عليك حافظت عليك اكتر من اهلي. بس انت مريضه ومحتاجه حد مريض يشفيلي. بكره الايام هتجيبك بس انا مش هرجعلي. يا ابني خنتي عشان مصلحتك، والله ما شفتش في بجاحتك. هو يعني عشان دلعتك فاكره اني هعديها؟ لا اسف مش هسمحلك، مهما تحكي انا مش هسمعلك. حصريا على موقع DJ كيمو. معاك انسيها.